متى يحل للصائم أن يفطر؟ يفطر أو يحل للصائم أن يفطر إذا أقبل الليل، وإقبال الليل بغياب الشمس، إذا غاب قرص الشمس وسقط حاجب الشمس فهنا حل الفطر. أذن المغرب أو لم يؤذن، خلاص العلامة مغيب الشمس والأذان يكون على مغيب الشمس. وأما ما يتعلق بالإمساك فيكون هذا إذا طلع الفجر، وسوف يأتي تبويب المصنف على ذلك بعد باب من ذلك أو بعد بابين من ذلك. نعم.